ذهبت حججت مع أبي ووجدت نقودا مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمرة الوسطى. ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقود مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟ الواجب على من وجد نقطة في الحرم لا يتبرع على المسجد ولا من المسجد، بل يعطيها يعرفها دائما الحرم، من له الذاهرة، من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا، دائما. النبي عليه الصلاة والسلام ولا تهل ساقطها إلا المعلم بحرمه، فلا تصرف في كذا ولا في كذا، بل ينادى عليها حتى يأتي أهلها، وإذا كان لا يستطيع سلمها المحكمة في مكة والهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرع للمسجد حتى يأتي أهلها يسألون عنها. أما لا تصرف في فقير أو في مزرعة أو في مسجد أو كذا، لا طيب. الله عليه قال ولا تحل ساقطتها إلا لمعلم إلا لمنشد إلا ليقول الذي عليها من له الذات من له الذات، وهكذا شر المدينة. نعم. ولو تركتها يا شيخ؟ إن تركتها لا بأس. كلها حتى يجي ربها يدورها. لا حتى تستريح من غداها.